عنك فيها البراق قطع ولا فصل قاطع نعم لم تك موصولا ولا فصل قاطع أول إلى ابتداء سبحانك ربي قطعت الورى من ذات حسنك قطعة ولم تك موصولا ولا فصلا موصولا ولا فصلا نعم لم تك موصولا ولا فصلا سبحانك ربي لم تك موصولا ولا فصلا قاطع أنت الورى حقا وأنت الورى حقا وأنت إمامنا وأنت الذي يعلو وما هو واضح يعلو نعم يعلو وما الشرائع ولكن بذوب الثلج يرفع حكمه ويوضع حكم الماء والأمر واقع. Yeah. أنت بذا الماء الذي هو نابع. يا أخي ما الخلق في التمثال إلا كسجدة، وما الخلق في التمثال في التمثال أنت بها الماء الذي هو نابع. ما الخلق في التمثال إلا كسجد، أنت بها الماء. نعم نعم وأنت بها الماء الذي هو نابع. أنت بها الماء نابع، ولكن بذوب الثلج يرفع حكمه. نعم نعم، لكن بذوب الثلج يرفع حكمه، ولكن بذوب الثلج يرفع حكمه ويوقع حكم الماء والأمر واقع، ويوضع حكم الماء والأمر واقع. لكن بذوب الثلج يرفع حكمه ويوضع حكم الماء والأمر واقع. ولكن بذوب الثلج يرفع حكمه ويوضع حكم الماء والأمر واقع. لكن بذوب الثلج نعم يرفع حكمه ويوضع حكم الماء والأمر واقع. ولكنها أحكاها مشيئتك اقتضت ألوهية سبحانك يا منزه. لكنها أحكام أحكام مشيئتك اقتضت ألوهية مشيئتك اقتضت ألوهية للضد فيها التجمع لا مشيئتك اقتضت التجمع نعم للضد فيك التجمع تجمعت الأرض في واحد البغاء جمعت الأضداد في واحد البغاء وفي تلاشى نعم تجمعت نعم تجمع الأضداد في واحد البهاء وفي تلاشى نعم فيه تلاشى وهو عنهن ساطع وهو عنهن رافع تجمعت وفيه نعم تداشى سبحانك ربي أراك أراك في كل شيء ولا أراك بالشيء نعم أراك أراك في كل شيء ولا أراك بشيء أنت ولا أراك بشيء أنت أنت الذي حزت كل عين بحيث لا عين أنت نعم حزت كل عين بحيث لا عين أنت فلو كان للعين منك عين فيعلم العين أين أنت ذا لو كان للعين منك عين فيعلم العين أين أنت ولو كان للوهم فيك وهم ولو كان للوهم فيك وهم فيعلم الوهم كيف أنت ولو كان للوهم فيك وهم فيعلم الوهم كيف أنت أحط علما بكل شيء وكل شيء أراه أنت ففيه فنائي فنائي وفي فنائي لا سبحانك ربي يا مشرع ولكن أحكام لكن أحكام مشيئتك اقتضت ألوهية سبحانك رب يا متفلل مشيئتك اقتضت ألوهية للضد